يقول أحسن الله إليكم ما تقولون في صلاة التسابيح، فقد قال بعضهم بجوازها وقال بعضهم بحرمتها، وهل هذه المسألة من المسائل الخاضعة للاجتهاد والنظر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاة التسابيح ورد فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية عبد الله بن عباس عند أبي داود، وكذلك من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، ومن حديث أبي رافع عند الترمذي، وورد فيها أخبار أخرى، وأكثر أهل العلم على عدم ثبوتها وضعفها لضعف أسانيدها والغرابة في لفظها. والحديث جابر بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عباس يا عم رسول الله، ألا أحبوك ألا أمنحك؟ ثم ذكر الحديث وأنه قال خصال تعملها، فذكر له أنه قد صلي 4 ركعات تقرأ في كل سورة، في كل ركعة سورة والفاتحة وسورة، وتسبح 15 تسبيحة، وتركع ثم تسبح 10، وترفع تسبح 10، وتسجد تسبح 10، وترفع تسبح 10، ثم تسجد تسبح 10، وترفع يعني تجلس وتسبح 10، فهذه 75، في 4 ركعات 300 تسبيحة. وهذا الخبر منها علم من حكم بأنه موضوع، ومنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من صححه، والأقرب والله أعلم عدم ثبوته. أما الجزم بأن موضوع هذا موضوع، هذا موضوع نظر، لكن الخبر لا شك فيه غرابة، وفي ألفاظه عند بعض العلم نكارة، لأن هذه الصفة صفة غريبة على الصلوات المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم يستحب، حتى عزوه إلى جمهور العلماء، إلى مالك وأبي حنيفة والشافعي. ومن أهل العلم من قال إن مالكا والشافعي وأبي حنيفة وأبا حنيفة لم يطلعوا على هذا، وذكر أبو العباس رحمه الله إن مالكا والشافعي وأبا حنيفة لم يسمعوا بها. والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه في هذا ما يدل على النهي عنها وكراهتها، وفي المذهب قول آخر إما بإباحتها أو باستحبابها. وذكر الترمذي عن مبارك قولا في استحبابها على صفة تختلف عن الصفة المنقولة. والأقرب والله أعلم عدم مشروعية هذه الصلاة، لأنها فيها غرابة من جهة ما فيها من التسابيح غير المعهودة وغير المعروفة في الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. ومثل هذا عند بعض العلم يعد نكارة، ولو كان السند مستقيم، كيف وأسانيدها فيها ضعف؟ إنما الذي جاء في الأخبار كثرة التسبيح في الاستفتاح، ويمكن والله أعلم أن هذا وهم وقع بعض الرواة من جهة التسابيح الكثيرة التي تكون في صلاة الليل، فقد جاء في أخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام كثرة التسبيح في صلاة الليل في استفتاحها. ومما جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض النساء أمهانة أو غير أمهانة، أنه قال أنها إذا كبرت فسبحي 10 واحمدي 10 وهللي 10 واستغفري 10. ذكر في الحديث وجاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام استفتح صلاته سبع 10 وكبر 10 وحمد 10 واستغفر 10 واستعاذ بالله من ضيق المقام 10. هو حديث جاء بألفاظ وهو جيد من حيث الجملة، فهذه أعداد في نظم التسبيحات والذكر في استفتاح الصلاة. فيمكن والله أعلم أن هذا وهم وقع من بعض الرواة في رواية هذا الخبر، وهو انتقال هذه التسابيح التي في استفتاح الصلاة عند الدخول فيها في توزيعه على الصلاة في ركوعها، في قيامها وركوعها وسجودها. وهذا كما تقدم ثابت وله شواهد من جهة مشروعية الثناء عليه سبحانه وتعالى عند الدخول في الصلاة بين التكبير والقراءة. أما أن يكون تسبيح وثناء بعد القراءة وقبل الركوع ثم بعده، هذا فيه نظر، لأنه بعدما يقرأ القرآن يثني عليه سبحانه وتعالى يسبح ويقود على الاستفتاح ثم يقرأ القرآن الفاتحة وما معها، فالمشروع أن يكبر فيثني عليه سبحانه وتعالى. فإن القيام يشرع فيه بعد التسبيح أو دعاء الاستفتاح قراءة القرآن في حال القيام. أما كونه يشرع في قبل الركوع وبعد القراءة هذا لا شاهد له، ولذا أمر عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن وقال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فتعظيم سبحانه وتعالى بغير القرآن يكون في الركوع. أما أن يكون قبل الركوع حال القيام بعد القراءة وبعد الفراغ منها، هذا لم يعرف في صلاة النافلة عليه الصلاة والسلام، ولا صلاة الفريضة هذا مقطوع به بلا إشكال. لكن حتى في صلاة النافلة، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أيضا أن ما ثبت في النافلة ثبت في النافلة، يعني في نافلة، إنه يثبت في غيرها. فقد يقول قائل إذا ثبت أنه عليه علمه العباس فيشرع هذا أيضا في سائر الصلوات النوافل أن يقال، ومثل هذا فيه نظر. وكون النبي يعني قال افعلها مرة لا ينفي أن يكون جنس الذكر هذا يشرع مثلا بعد الرفع من السجود، وكذلك بعد الانتهاء من القراءة. وأهل العلم فيما يظهر الله أعلم إنما ذكرها بعضهم أو قاله في صلاة التسبيح خاصة، وما دام أنه لم يرد إلا من هذا الطريق فالأظهر هو عدم ثبوتها كما تقدم. نعم.